الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الشركة. قال المصنف: فصل. وللشركة 5 شرائط أن تكون على ناض، وسيأتي بيان هذا الكلام. ناض هو الشيء المنضد، بمعنى أنه يكون دراهم أو دنانير أمواله. عليكم السلام. أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا يعني المشتركين في الجنس والنوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. هذه 5 شروط لصحة الشركة. واضح؟ هذه 5 شروط لصحة الشركة. سابع الشيخ يشرح هذا الكلام. قال: الشركة في اللغة معناها الاختلاط، اختلاط مال بمال، اختلاط شيء بشيء بحيث لا يتميز. هذا هو الاختلاط المعتبر في اللغة، بحيث لا يوجد تمييز. وفي الشرع عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشروع. ثبوت الحق، أي حق؟ أي حق؟ أي حق يثبت في شيء واحد؟ خلاص، لشخصين فصاعدا. هذا التعريف للشركة تعريف عام، خلاص، يشمل الشركة في الحقوق، والشركة في الانتفاع، والشركة في الأعيان، يشمل كل التعريف، كل هذا. وليس هو خاص بهذا الباب الذي نتحدث عنه، نحن نتحدث الآن عن الشركة التي هي متعلقة باشتراك شخصين أو أكثر في شيء، سواء كان هذا الشيء عمل أو كان هذا الشيء مال، وليس مطلق الشركة. نحن نتكلم عن شركة الأموال، الشركة في الأموال. قال الأصل فيها، يعني الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. هذا حديث قدسي. أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة جل وعلا أنه قال: ثالث الشريكين، هو ثالث الشريكين، ما لم يخن، يعني ما لم تحدث مخالفة للأمانة. الخيانة هي مخالفة الأمانة، فإذا حدثت مخالفة الخيانة خرج الله من بينهما. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد. ومعناه، المعنى الذي أخذه الفقهاء منه، أنه تنزع البركة من مالهما، تنزع البركة، النماء والزيادة والخير من هذا المال إذا كانت هناك خيانة. ثم قال: الشركة على أنواع، نذكر نوعين. ثم الشركة أنواع، نذكر نوعين. اعلم يا أخي، علمني الله وإياك، أن فقهاء الشافعية هم أقل الناس أو أكثر الناس تضييقا في هذا الباب. أكثر الفقهاء تضييقا في باب الشركة هم الشافعية، خلاص. فلم يجيزوا من شركات الأموال شيء إلا شركة العنان، لا يجيزوا أي شيء آخر، خلاص. لا يجيزون شركة المفاوضة، ولا يجيز شركة الأبدان، وإنما يوجزون شركة الأعيان بشروط، اللي هي الشروط 5 التي ذكرها. النوع الأول شركة الأبدان، وهي باطلة. ما هي شركة الأبدان؟ أن يشترك اثنان فأكثر ببدنهما، بالبدن، خلاص. فيقول مثلا رجل يعمل بناء، وآخر يعمل خياطا، يشتركان معا بعملهما. يقول: أنا أعمل في الخياطة والآخر يعمل في البناء، والربح الذي يحصل لنا في اليوم نقسمه بيننا. الحمالين. الحمالين نعم هذا مثال آخر. الحمالين يعني الذين يحملون الأغراض للناس، يحملون الحقائب، يحملون الأثاث، يحملون الأمتعة، كل هذا حمالين. اثنين من الحمالين يشتركان على هذا أو ثلاثة أو أكثر. وسائر المحترفين، المحترفين يعني من له حرفة عمل. المحترفين جمع محترف، وهو من له عمل يتكسب به، عمل ببدنه، كالجزار مثلا والحداد والخياط والقصاب، كل هذا يدخل فيها. ليكون كسبهما بينهما سواء كان متساويا أو متفاوتا. يبقى هنا هذه الشركة عند الشافعية ما يفرقون، شركة الأبدان، يقولون سواء كانت الشركة قائمة على التساوي، أنت تأخذ نصف المبلغ وأنا أخذ نصف المبلغ، نصفه الذي جمعناه فطيرة اليوم، أو كان متفاوتا يقول أنت تأخذ ثلثين وأنا أخذ الثلث، يبقى هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. شركة الأبدان لا تجوز عند الشافعي، خلاص. وسواء اتفق السبب، سبب كسب المال، السبب هنا هو سبب كسب المال، ما يتوصل به إلى كسب المال، كالدلالين والحطابين. الدلال هو الذي يدل على الشيء، كالسمسار، سمسار في البيع والشراء، تعرفون السمسار؟ نعم. يسمى دلال. الحطابين الذي يذهب في الغابات يقطع الحطب، يقطع الشجر لكي يجعله، لكي يوقظه في النار، يبقى هذا اتحد السبب. دلال مع دلال، حطاب مع حطاب، يبقى السبب متحد، العمل واحد. أو اختلف، كالخياط والرفة. الخياط الذي يخيط الثوب، يعني يصنع الثوب، يسمى خياط، خلاص، عنده قطعة قماش ويفصلها، اللي هو الترزي الذي يعبر عنه باللغة العامية الترزي، تعرفون الترزي؟ ها؟ الخياط يصلح الثوب، ها؟ يصنعه، يعد لك الثوب، هذا يسمى خياط. الرفة هو الذي يصلح الخلل الذي يحدث في الثوب، يجعل الثوب يلتئم، الخلل يلتئم يعود كما كان، يسمى رفة. يبقى هنا هذا غرس يلتحم الثوب، يعني إذا كان الثوب مقطعا هو يصلح هذا القطع الموجودة فيه، يبقى هذا عمل مختلف، خياط ورفة، هذا يختلف عن هذا. قال ووجه بطلانها، لماذا أنتم أيها الشافعية تقولون أن هذه الشركة باطلة؟ قال أن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده كما لو اشترك في مشيتهما. يبقى هذا هو الوجه عند الشافعية، لماذا هذه الشركة باطلة؟ قالوا لم ننظر إلى هذه الشركة إلى فعل الصحابة، ولم ننظر إلى أي ما ورد فيه، وإنما نظرنا إلى المعنى أن كل واحد من الذين يعملون في هذه الشركة متميز. ما معنى متميز؟ يعني مختص، خلاص، عمله لنفسه. الآن هذا عمل كثيرا وهذا عمل قليلا، فمن عمل كثيرا ربح كثيرا، ومن عمل قليلا ربح قليلا، ومن لم يعمل لم يربح، فيقوله متميز في المنافع، وكذلك متميز بالمكاسب، الفوائد عن المكاسب. وهي متميزة اللي هي الماشية بقى، من كان عنده ماشية وصديقه عنده ماشية واشترك فيهما، وهي متميزة يعني منفصلة، التميز هنا الانفصال، هذه منفصلة عن تلك. مثاله أنا عندي 20 من الماشية وصديقي عنده 20، ثم أقول له هاتان الأشياء أو هذه الأشياء مشتركة، فاللبن لنا والصوف لنا، هذا ليس من العدل. فإذا كانت ماشيتك متميزة فأنت تنتفع به، تنتفع بالصوف، تنتفع باللبن، تنتفع بغير ذلك، تنتفع بالذبح، تذبح منها ما تشاء، تأكل ما تشاء، وهكذا تنتفع بالنسل. يقول وهي متميزة ليكون الدر يعني اللبن والنسل بينهما يعني ما يتناسله هذه المواشي. قال وجوز شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة مالك رحمه الله. يبقى مالك رحمه الله تعالى قال بجواز شركة الأبدان متى؟ قال بشرط اتحاد الصنعة العمل أن يكون العمل واحد. وجوزها أبو حنيفة مطلقا وكذا جوزها الإمام أحمد. يبقى في مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة أنها جائزة مطلقا، واضح؟ ومذهب الإمام مالك أنها جائزة بشرط اتحاد العمل، ومذهب الشافعية أنها لا تجوز، هم أضيق المذاهب. ودليلنا عليها ما سلماه من الامتناع في الاصطياد والاحتطاب. دليلنا عليهما عندك ولا عليها؟ عليهما يعني على مالك وأبي حنيفة. خلاص، على مالك وأبي حنيفة أنهما في مذهب الإمام مالك أنه قال بمنع الشركة في الاصطياد لأن هذا العمل واحد، العمل واحد، لكن هذا العمل الواحد ربما يختلف، هذا رزقه يأتي فيه سمك وهذا لا يأتي، وكذلك الاحتطاب، يمنعان من الشركة في الاحتطاب وفي الاصطياد. طيب هذا ما سلماه من الامتناع في مذهب الإمام مالك. يعني مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة أن شركة الاصطياد وشركة الاحتطاب لا تجوز، هم يسلمان بأن يسلمان يعني يوافقان امتناع. أيوة. امتناع الشركة، امتناع الشركة أن هذا لا يجوز فيه الاشتراك وهو الاصطياد والإيه والاحتطاب. فهذين. فأقول لهم الشافعية إذا كنتما لا تجيزان الشركة في الاحتطاب ولا تجيزان الشركة في الاصطياد فإذا سائر الأعمال مثلهم، هكذا يقول الشافعي. النوع الثاني شيخ، يعني الحنفية والمالكية يقولون أن لا يجوز إلا هذا الصنعة، لا يجوز فيه يجوز ما عدا هذه العكس العكس يجوز في كل الأعمال إلا هذا إلا هذين. خلاص، بشرطهما. طبعا عندك أبي حنيفة لم يشترط شيئا، قال لا، سواء كان هذا خياط وهذا رفة العمل مختلف أو العمل متحد. الإمام مالك قال لا بد أن يكون العمل متحدا، خياط مع خياط، دلال مع دلال، وهكذا. النوع الثاني من أنواع شركة الأموال شركة العنان، وهي الشركة الصحيحة الوحيدة عند الشافعي، شركة العنان. لماذا سميت شركة عنان الأول قبل أن نشرح هذه الشركة؟ قال سميت شركة عنان لأنها ظاهرة بادية من عنان السماء، العنان يعني السحاب. شيخ، عنان أو عنان؟ عنان وعنان الاثنين صحيح، تقول عنان وعنان بالكسر والفتح. فإنما سميت شركة عنان أو شركة عنان لأنها ظاهرة، وهي صحيحة للحديث السابق. ما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنا ثالث الشريكين. خلاص، قالوا جائزة لها. قال والإجماع منعقد على صحتها، وهي مأخوذة من عنان الدابة. عنان الدابة يعني الذي يكون في رأسها، الذي يرتفع على رأسها يسمى عنان. خلاص، وكذلك عنان السحاب. الشافعية يجوز هذا فقط. خلاص، طبعا الشافعية يجيزونه، والمالكية يجيزونه، والحنفية يجيزونه، والحنابلة يجيزونه، هذا متفق عليه، هذا بالإجماع. خلاص، حكى بعض الفقهاء كابن المنذر فيه الإجماع. طيب، وهي مأخوذة من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف، يعني الشريكين كلاهما يمكن أن يتصرف في المال ويمكن أن يبطل الشركة، يبقى الاثنين مشتركين في هذا العمل، يمكن كلاهما أو أحدهما أن يبطل الشركة يقول خلاص أنا لا أريد الشركة له ذلك، ويمكن أن يبطل التعامل يقول الله هذا تعامل صحيح نتعامل في البيع والشراء، يبقى له ذلك وله ذلك، يبقى هذا التساوي بين الشريكين. الأمر الثاني الذي اللذان يستويان فيه واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي العنان. طرفي العنان، لو قلنا أن لهذه الدابة لها عنانان فهذا مستوي مع هذا، هذا مرتفع مع هذا، هذا ظاهر مع هذا، كلاهما ظاهر، ما أحد يتصرف في الخفاء، كلاهما يتصرف في ظهور. تقسيم المال الذي يأتي بحسب ماذا؟ بحسب قدر المال، بحسب. فإذا جاء شخص مثلا ب60,000 والآخر جاء ب30,000، يبقى مبلغ كله الذي فيه الشركة 90,000، ربح 9,000، فنقول لصاحب 60,000 6,000 ولصاحب 30,000 3,000. لا يشترط التساوي في الربح، لا يشترط المساواة في الربح، إنما الربح سيكون بحسب قدر المال، بحسب النسبة بين المالين، واضح؟ قال ثم لصحتها شروط، هي التي ذكرها الشيخ أبو الشجاع رحمه الله. الرقم رقم واحد، الشرط الأول أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، والإجماع منعقد على صحتها في الدراهم والدنانير. الناض، الشيء الناض هو شيء الايه؟ لا نقد. الناض، ناض يعني نقد، نقد يعني ذهب وفضة أو أموال، أموال، أموال يتعامل بها الناس، الفلوس، الفلوس التي يتعارف عليه الناس اليوم بالفلوس. أن تكون على ناض. شافعية لا يقسم الأوائل على الذهب والفضة، يثبتون، يثبتون هذا المتأخرون يعني كثير منهم على هذا. هذا فرق قضية الربا وفيه تفصيل، يعني عند الشافعية فيه تفصيل. أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، والإجماع منعقد على صحتها في الدراهم والدنانير. نعم، في جوازها على المغشوشة وجهان، أصحهما في زيادة الروضة الجواز أيضا. الدراهم المغشوشة، ما هي الدراهم المغشوشة؟ ليست خالصة، يعني ليست فيها الفضة خالصة، أو ليست بالمعيار الكافي لتكون الدراهم معتمدة من القاضي أو من الحاكم، فيها غش، عكس السليمة أو الصحيحة، أو صفية أو صحيحة، كل هذا بمعنى واحد، ليس مخلطة بمادة وبأشياء أخرى. لا، هي لابد أن تكون مخلطة، ما في مشكل في المخلطة، المخلطة بمعيار، هذه زاد معيار المخلطة. كمثلا لو قلنا في الذهب مثلا، هذا الدينار الذهبي عيار 21، جاء شخص بذهب آخر وعياره عيار 14، نقول هذه مغشوشة، زادت فيها نسبة الخلط مع الذهب. الثاني من الشروط، لا، الثاني في الوجهين في المغشوشة، لا يعني لا يصح الشركة عليه، كالقراض. خلاص، في زيادة الروضة جواز أيضا، الجواز أيضا، أي إن استمر رواجه أو رواجه. الرواج يعني الانتشار، الرواج يعني الانتشار، يعني إذا كانت هذه الدراهم المغشوشة يتعامل بها، يعني الناس تتعامل بالمغشوشة هذه، تبيع وتشتري بها، ها؟ لا يبطل، لم يبطل الحاكم العمل بها. الثاني لا يجوز، هذه الرواية الثانية أو الوجه الثاني في المذهب، وليست هي الصحيحة. كالقراض يعني؟ كالقراض يعني كالمضاربة، في عقد المضاربة لابد أن يكون الدراهم والدنانير صحيحة سليمة ليست مغشوشة. قال الشيخ ثم هذا الحكم في قضية المغشوشة وغيرها لا يختص بالدراهم والدنانير، بل يجوز عقد الشركة على مثلي، فتصح في القمح والشعير ونحوهما، لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين. واضح؟ يبقى الشيخ هنا يضيف فائدة، يقول كأن الشيخ يقول، الشارح يقول، الذي قاله الشيخ صاحب المال، وهو أن الشركة، شركة العنان، لا بد أن تكون على ناض. لا، الأمر أوسع من هذا، فيمكن لهذه الشركة أن تكون على مثلي، ما هو المثلي؟ ما كان مكيلا أو موزونا. مكيل يعني يكال أو يوزن. مثل ماذا؟ ضرب لنا مثالا بالقمح والأرز فقال فتصح على القمح والأرز. لماذا؟ ها؟ لأن المثلية إذا اختلط امتنع التمييز. امتنع الإيه؟ التمييز. مثاله جئت أنت بقمح مصري وجئت أنا بقمح مصري، جئت أنت بعشر إردب قمح وأنا جئت بعشر إردب قمح، خلطنا المالين معا صار عشرين إردب، هل يمكن أن تميز مالك عن مالي؟ لا. لا. فلذلك قال يجوز الشركة في هذا. هذا هو رأس المال. الآن هو يتكلم عن رأس المال. رأس المال الآن المختلط والذي لم يتميز هو هذا القمح. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز ذلك. قال ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات. لماذا؟ تقول يا شيخ خلاص المتقوم هو ضد المثلي، عندي مثلي وهو ما كان مكيلا أو موزونا، بحيث إنك إذا فقدت شيئا منه يمكنك أن تعوضه بمثله. معيز بقرة لا يوزن. هذا مقوم. أحسنت. الذي لا يوزن ولا ولا ولا يكال اللي هو المقومات الذي فيه الإيه؟ القيمة، يضمر بالقيمة لا يضمر بالمثل. لماذا؟ لعدم تصور الخلط النافي للتمييز. ما معنى الخلط النافي للتمييز؟ يعني لو أنك مثلا عندك عشرة من المعز وعندي عشرة من المعز، جئت بهذه العشرة ووضعتها أمامي وأنا جئت بالعشرة الأخرى وخلطتها بها، هل يمكنك أن تميز المعز الذي لك؟ تقول نعم يمكن، أنا أعرفها أنا صاحبها. تقول هذه لي هذه لي هذه لي هذه ليست لي هذه لي هذه. فقال إذا وجد هذا الأمر وهو عدم الخلط الذي يمتنع معه التمييز، صار هناك تمييز فصل، يبقى هذا لا يصح في الشركة. خلاص. يبقى يشترط للشركة أن لا يتميز المالان، هذا هو الشرط الأعم. يبقى نقول الشرط الأول أن لا يمكن تميز المالين، لا يمكن التميز. ولهذا لو تلف أحد المتقومين أو بعضه أو بعضه عرف فامتنعت الشركة لذلك. يعني لو أن هناك هذه العشرة معز وأنا العشرة معز، مات واحد منها، هل يمكن أن نعرف هي لمن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ عندي عشرة من المعز لك وعشرة من المعز لي، فمات منها واحد، هل يمكنك أن تعرف من صاحب هذه التي ماتت؟ نعم يمكن أن نعرف. يبقى إذن لا يصح فيها الشركة. هذا هو الضابط. عشان عدم تميزه شرطه. قالوا عدم تميزه شرطه. أما إذا وجد التميز يمتنع. وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق لو صححنا الشركة في المتقوم. قال لا يا شيخ، لو قلنا أن الشركة في المتقومات صحيحة يبقى ممكن لشخص أن يأخذ من مال أخيه أو من مال الشريك ما ليس له. واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذن خلاصة هذا، خلاصة هذا الشرط أن يكون المالان غير متميزين. خلاص. الشرط الثاني أن يتفقا في الجنس، أن يتفق المالان، فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب مختلفين، وكذا في الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما. يبقى هذا الشرط من تمام الايه؟ من تمام الشرط الأول. الشرط الأول قال ألا يكون هناك، أن يكون هناك منع للتمييز، عدم التمييز. طب إذا أمكن التمييز نقول لا يصح. نقول هكذا هنا إذا كان من جنسين مختلفين وجد التمييز، وإذا وجد التمييز بطلت الشركة لا تصح. يبقى لا تصح في الفضة مع الذهب، أنت جئت بفضة وأنا جئت بذهب لا يصح. الثالث الخلط أن يختلط المالان خلاص قبل التمييز، لأن المال قبل التمييز، لأن المال قبله، قبله التمييز فيه حاصل. صح كده، أنا عندي قبله لأن المال قبله يعني قبل الاختلاط. يعني أنت معك 10,000 جنيه وأنا معي 10,000 جنيه، يبقى مالك معك مميز وأنا مالي معك، لكن لو خلطناهما لم يتميزا. ويشترط في الخلط ألا يبقى معه تمييز، وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد والإذن، فلو اشترك في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة. يعني ثوبين الغزل واحد والصانع واحد، يبقى إذن لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر، لأنه يمكن الإيه؟ التمييز. وشرط الشركة هنا عدم التمييز. قال وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له اشتباه ويقاس بهذا أمثاله. يبقى هنا في هذه الصورة لو أن اثنين اشتركا في ثوبين، أنت جئت بثوب وأنا جئت بثوب، هذا الثوب الغزل واحد، يعني الذي غزلنا منه نوع النسج الذي نسجنا منه هذا الثوب واحد، والصانع لهما واحد، هل يمكنك أن تميز؟ قال نعم يمكن أن تميز. طب هم أنه اشتبه هذا الثوب بهذا الثوب، نقول هذا اشتباه وليس عدم تمييز. هذا إيه؟ اشتباه يعني عدم معرفة، التباس فقط، هذا نوع إيه؟ نوع التباس، وهذا غير معتبر. المعتبر هو عدم التمييز، ولذلك قال ويقاس بهذا أمثاله. ثم هذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين. يعني انفراد المالين يعني أنت عندك مال منفرد مستقل وأنا عندي مال مستقل، يبقى هذا الخلط أن تأتي بالمال المستقل وأنا آتي بالمال المستقل، خلاص. أما لو كان مشاعا بأن اشترياه معا على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز، خلاص. ولذلك هذا مما يخالف فيه الحنابلة، أنه اشترط في هذه الشركة أن يحصل ما اشترك فيه عن كسب، فلو كان حصل ما اشترك فيه عن ميراث لا يصح الشركة فيه، خلاص. أو هبة لا، عند الشافعية يوسعون يقولون لا والله شركة العنان حتى ولو كان الذي أملكه أنا وأنت على سبيل المشاع، مثاله قطعة أرض، أو مثلا ورثت أنا وأنت مالا وهذا المال مثلا 100,000 أنت لك 50 وأنا لي 50، فنقول هذا المال يمكن الخلط بينهما ولا ما يمكن؟ يمكن، ولكن لم يكونا منفردين، كانا مجتمعين بقضية الإيه؟ بقضية الإرث. كان اشتراه معا على الشيوع. أيوه على الشيوع. على الشيوع يعني عدم تمييز. عدم تمييز. الشيوع عدم تمييز. عشان عايز إن هذا العبارة يقول أو ورثاه. أو ورثاه. ورثاه. فإنه كان في لحصول المقصود. اللي هو إيه؟ اللي هو الشيوع. الشيوع وعدم التمييز كافي لحصول الإيه؟ لحصول المقصود وهو عدم التمييز. اللي هو الخلط. الآن المالان مختلطين لأن المالين مختلطان ولا يوجد تمييز، سواء كان عن طريق الشيوع أو كان عن طريق الإرث. الشرط الثاني أو الثالث. الرابع الإذن منهما من كل شريك، منهما الشريكين في التصرف، فإذا وجد الطرفين خلاص طبعا. من طرفين وجد من طرفين في القرآن. تسلط كل واحد منهما على تصرفه. فإذا وجد من الطرفين يعني وجد الإذن هذا الشريك زيد يشارك عمرا، زيد قال لعمر تصرف أذنت لك في التصرف، وعمر قال لزيد أذنت لك في التصرف، يبقى هنا حدث الإذن من الإيه؟ من الطرفين. تسلط كل واحد منهما على التصرف. واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل، هذه قاعدة أو هذا ضابط. تصرف الشريك كتصرف الوكيل. طيب شيخ، إذا كان هذا الأمر قد نص عليه في العقد، قلنا أن هذا الشريك يأذن لهذا الشريك بالتصرف، فلماذا تقول لي تصرف الشريك كتصرف الوكيل؟ نقول نعم، لأن تصرف الوكيل تصرف بالولاية، وتصرف الولاية منوط بالمصلحة. القاعدة تقول أن تصرف الولاية، أي والي من الولاة تصرف في شيء فإنه يتصرف بما فيه مصلحة. واضح؟ هنا يقول لك هل الشريك هذا لما قال زيد لعمر تصرف معناه أن عمر يتصرف بما شاء؟ يأتي مثلا يعني ويشعل النار ويوقد النار في هذا المال يقول أنا تصرفت؟ نقول لا، تصرف الشريك كتصرف الوكيل، يعني يتعدى يضمن، ولا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة. بما فيه إيه؟ مصلحة، لأنه ولاية، لأنه إيش؟ ولاية. ولذلك قال تصرف الشريك كتصرف الوكيل. فلا يبيع، سيذكر لي بعض التصرفات الخاطئة التي لا تجاز في عقد الشركة. نوع من الفرق بين المضاربة والشركة هو الشركة عمل من شركين. أيوة. المضاربة المال من واحد عمل من ثاني. صح. والمضاربة ليست شركة عند الشافعي. المضاربة ليست شركة عند الحنابلة، هي شركة. شيخ، ممكن هنا سؤال، مثلا نحن شركين في محل، مثلا من المزارع، أنت تجعل فيه بائع، يعني تؤجر بائع بلا إذنها، ما حكم الآن؟ إذا كان أنا وقعت هذه الصورة، وقعت جميل. نعم. جميل، وقعت لا مانع. نقول هما مشتركان في محل. نعم. هذه الشركة التي بينهما في محل وراثة أو كانت على جهة الشيوع، اتفقت كل شروط، يعني استوفيت كل شروط. جميل. لكن أنت جعلت فيه بائع، أجرت البائع بلا علمي أنا، لا أملك علما لهذا. صحيح. هل هناك شرط؟ عن نفسك يعني. هل هناك شرط بأنه لا يفعل تصرفا إلا بعلم الطرف الآخر؟ كلاهما مدير ولا أحدهما مديرا؟ كلاهما مدير. كلاهما مدير. جميل. هل اشترط ذلك؟ قالوا لا يفعل أحدنا شيئا إلا أن يعلم الآخر. لا. نقول إذن هذا الفعل أو هذا التصرف منوط بالمصلحة، فإن كان فيه مصلحة جاز. من التصرفات التي لا يجيزها الشارع أن يبيع بغير نقد البلد، كمن كان مثلا في مصر، شركان في مصر، والنقد الذي يتعامل به في البلد الجنيه المصري، هو ذهب يبيع بالدولار، نقول هذا لا يجوز، هذا التصرف لا يجوز، لا يصح، لا يصح ولا ينفذ. ولا يبيع بالأجل، يعني إذا باع سلعة لا يبيعها بالتقسيط، إنما يبيعها فورا، لأن هذا هو الأنفع. ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش. ما معنى الغبن؟ فرق فاحش، فرق في السعر، خسارة فاحشة. خسارة كبيرة. اشترى شيئا بعشرة اشتراه بمئة، نقول هذا لا يجوز، وكذا العكس. وكذا لا يسافر إلا بإذن الشريك. لماذا؟ لأن هذا التصرف في خطر على المال. الشرط الخامس أن يكون الربح على قدر المالين، يعني ثلث كان من واحد أو ثلثان بحسب قدر المال، فكلما زاد قدر المال زاد الربح، سواء تساوي في العمل أو تفاوت. يبقى هنا الربح لا يقسم بقدر العمل، إنما الربح يقسم في شركة العنان بقدر الإيه؟ بقدر المال. وضربت لكم مثالا بهذا 60,000 وهذا 30,000، لأنه لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة، وهو ممنوع. وهو ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن عقد القراض له شروطه التي ستأتي معنا، عقد المضاربة له شروط تخصه، وعقد الشركة له شروط تخصه. فإذا جعلنا عقد القراض مع عقد الشركة اختلت الشروط. في عقد الشركة قلنا أن الاثنين يأتيان بالمال، هذا بالمال وهذا بالمال في عقد القرار لم نشترط ذلك. في عقد الشركة قلنا أن الربح مقسم بقدر رأس المال، في عقد القرار ليس كذلك. فإذا هناك فوارق بين بين العقدين، ولذلك قالوا ممنوعا. أنا اختلف عقد الثلاثي بعقد شركة وهو ممنوع، يعني أنت تأخذ دينا وأنا أخذ دينا وثم نجعل شركة وهو صورة لا ليس هكذا. عقد القرار هو أن يكون رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر. هذا شيء مضارب، هذا مضارب، القرض هو المضاربة. إياك أن تخلط بين القرض والقرض، القرض هو المضاربة. فلو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد. شو هذا المذهب؟ المذهب الشافعي هكذا. يبقى لو جاء الشريكان وشرط التساوي في الربح، قالوا إحدى الاثنين نأخذ نصف، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف، مع أن المالين مختلفان، قل لا يصح، فسد العقد. عدم التساوي. خلاص، لابد أن يكون. يوم الملاهي يأتي بالنزاع. طبعا. سرونت. نعم. يبقى إذا الربح تابع لرأس المال. قال لأنه مخالف لوضع الشركة، الشركة وضعت على هذا، هذا معه مال وهذا معه مال. ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله كالقراض إذا فسد. فإنه يرجع العامل بأجرة عمله. واضح؟ يبقى إذا قال إذا شرط التساوي والعمل العمل كان متفاوتا، كل أحد أجرته مثل يعني أجرته عفو ولا تعفو بنسبة ما أنت قمت بعمل، خلاص مثل مثل القراض الفاسد. القراض الفاسد لا يلغى عمل العامل وإنما سيرجع إلى أجرته. ما رأيك؟ نعم، هم شركان ويحتاج عامل، يعني يحتاج مصر عامل، لكن واحد منهم يكون هذا عامل يأخذ راتب زائدا، يأخذ راتبا زائدا لعمله الزائد. شركان يحتاج يؤجر شخصا حتى يعمل، ولكن هذا واحد منهم يقوم بهذا العمل، لا مانع يأخذ الراتب، يعني نعم يأخذ، لا مانع. ويرجع كل واحد منهم على صاحبه بأجرة عمله كالقراض إذا فسد، فإنه يرجع العامل بأجرة عمله. قال والتصرف نافذ لوجود الإذن. التصرف في هذه الحالة، التصرف يعني العمل، البيع والشراء الذي قام، نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ، ما عندنا مشكلة فيه. والربح يكون على قدر المالين وكذا الخسران كالربح. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه لا يشترط تساوي المالين، وهو كذلك على الصحيح. المذهب لا يقول أن شركة العنان لا بد أن يأتي هذا بخمسين ألف وهذا خمسين ألف، لا، ممكن هذا يأتي بخمسين ألف وهذا يأتي بخمسة وعشرين ألف، لا يشترط التساوي، وهو الصحيح. وقال الأنماطي، الأنماطي هو أبو القاسم عثمان بن سعيد أحد فقهاء الشافعية الكبار، وهو من تلامذة الإمام الأنماطي. أبو القاسم الأنماطي، الأنماطي أخذ عن المزني وأخذ عن ربيع، ربيع بن سليمان المرادي، أخذ عن تلامذة إمام الشافعي، الإمام الشافعي. قال الأنماطي يشترط تساويهما لصحة الشركة، وهو ضعيف. يبقى هذا وجه، وجه عند الأنماطي قال يشترط التساوي، لكن هذا ضعيف والله أعلم. فرع الحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات. الحيلة هي فعل شيء يجوز لكي يصح به شيء لا يجوز، هذه هي الحيلة عند الشافعية. والحيلة عند الشافعية لها أقسام، ممكن تكون حيلة جائزة وممكن تكون حيلة باطلة، خلافا للحنابلة. الحنابلة يبطلون الحيل، يغلقون هذا الباب. الشافعية يقولون لا، عندنا حيلة يمكن أن نستعملها في المتقومات، هي أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويتقابضا. واضح؟ يبقى إذا أنا عندي الآن أثواب، ثوب، هذا قيمي ولا مثلي؟ قيمي. قيمي خلاص. وأنت عندك أقلام، قيمي ولا مثلي؟ مثلي يوزن. القماش يوزن. القماش يوزن صح صحيح. القماش يوزن. هذا لكن في وقتنا إذا كان مفصلا فإذا يقول هذا قيني وهذا قيني، أي نوع من الأنواع؟ فقال صورته حتى يكون الشركة بينهما، هذا يبيع جزءا من العرض من هذه السلع، العرض يعني السلع لهذا الشريك، وهذا الشريك يبيع جزءا من العرض لهذا الشريك، ويتقابض المبيع. الذي يتقابض هو المبيع، واضح؟ ثم يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. يبقى إذن صحة الشركة، صحة الشركة لماذا؟ صحة الشركة على هذا الناض أو على هذا الجزء المال الذي يعني لم يتقابض. يبقى هي الصورة إذن عندنا متقوم وعندنا متقوم. قال هذا يبيع جزءا من المتقوم لهذا، أيوة، وهذا يبيع جزءا من المتقوم لهذا، خلاص. فلما يبيع هذا جزءا من المتقوم ويقبض المال، خلاص، وهذا يبيع جزءا من المتقوم ويقبض المال وتقبض، خلاص صار هذا صاحبا لهذا الجزء الذي اشتراه، وصار هذا صاحبا لهذا الجزء الذي اشتراه، واختلط المالين. فإذا اختلط المالين خلاص نقول الآن حدث خلطة، لأن هذه الأسواب التي كانت عنده بعضها له وبعضها لهذا، لكن ما هي الأسواب التي لهذا لا نعرفها. وهذا من جهة أخرى شيخ، عندك سلعة أسواب السلعة، أنا أقول لك أشتري منك نصف وأدفع لك ثمن وأقبض السلعة، ألا نتفق على شركة؟ نفس الصورة، نفس الصورة، ولكن ما هذا طبيعي ثم هذا نبيع، حتى يكون مشتركان في كلا الإيه؟ في كلا الطرفين، يعني يكون هذا مشترك في المتقاوم الذي عنده وهذا مشترك أيضا معه في المتقاوم الذي عنده، فإذا يحدث هذا. والله أعلم. قال بعد ما ذكر الشروط بقى، قال بعض الأحكام: الحكم الأول أن هذه الشركة عقد جائز، ولذلك يقول الشيخ: ولكل منهما فسخها، يعني الشركة، متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت. خلاص. قال الشارح: عقد الشركة جائز من الطرفين، الفسخ في أي وقت، الفسخ في أي وقت متى ما أراد، ولكل واحد منهما فسخه متى شاء، لأنه عقد إرفاق فكان جائزا كالوكالة. الشافعية يقولون كل عقد إرفاق، إرفاق يعني إيش؟ يعني جاء هذا العقد من باب التسهيل على الطرف الآخر، إرفاق رفق، خلاص، فهو جائز. وكما أن لكل منهما فسخه، فلكل منهما عزل نفسه وعزل صاحبه. العزل يعني المنع من التصرف. فلو قال أحدهما للآخر، أحد الشريكين: عزلتك، انعزل، انعزل يعني إيش؟ يعني صار ممنوعا من التصرف، منعتك، منعتك من التصرف، امتنع من التصرف، امتنع من التصرف، وبقي العازل على حاله، العازل الذي عزله بقي متصرفا. نعم، بس هو لا يدري أين ملكه، يعني واحد لا يدري أين ملكه، واحد، اثنين هو مأذون له بالتصرف، واضح؟ ثم كلا الشريكين قال للآخر: أذنت لك في التصرف، فقال أحدهما للآخر: هنا منعتك من التصرف. ولو مات أحدهما انفسخت كالوكالة، لأن هذا خروج عن أهلية التصرف، الموت مانع من التصرف، خروج عن الأهلية، انفسخت كالوكالة والجنون والإغماء، لأن كل هذا مخرج من الأهلية. الأهلية يعني استيفاء شروط التصرف. ولكن يمات الشيء يطالب ويأتي ويسمع، وربما يطول إذا طال، ماشي، إغماء إذا طال يفسد، لكن هو أطلق إغماء كان قليلا أو كثيرا، كان قليلا أو كثيرا، والجنون كذلك قليلا أو كثيرا، ماشي، جنون مقطع مستمر، مستمر، نعم، الإغماء هو معروف يعني تغمي وتفيق، تغمي وتفيق. عندنا الفقهاء يقولون: هل الإغماء مثل النوم ولا الإغماء مثل الجنون؟ الإغماء هو عبارة عن حدوث شيء بالعقل يمنع الشخص من التمييز، يمنع الشخص من الايه من التصرف المتميز، فهو اشبه بالجنون. اما النوم هو نوع من انواع التغطيه هكذا يقولون. عندك سكر وعندك جنون وعندك اغماء وعندك نوم. السكر عبارة عن تغطية لجزء من الرأس، النوم تغطية، الإغماء هو عبارة عن تلبس شيء بالذهن يمنع من التمييز، فهو مثله مثل الجنون. ولذلك أنا أقول لك لو أن إنسانا صائم أصبح صائما وأغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فما حكم هذا اليوم؟ صوم صحيح ولا باطل؟ إذا أغمي قبل الفجر خلاص لا يصح، واستمر الإغماء إلى بعد المغرب خلاص لازم يقع شيء يسير في داخل جديد. طب في النوم إذا نام قبل الفجر واستيقظ بعد المغرب ما الفرق؟ قالوا هذا هو الفرق، أن النوم تغطية، النوم فقط يغطي العقل، والنائم مكلف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فهو مكلف فليصليها. طب هب أن إنسانا جن قبل الفجر هل عليه هذه الصلاة؟ لا، جن جنون أصاب جنون وأفاق بعد طلوع الشمس، هل هذه الصلاة عليه يعيدها؟ لا، هو غير مكلف. إذا مسلق في القياس الكتاب علينا صح؟ المجنون والإغماء إذا قسنا على ميت يعني لا يتفق العلة صح؟ من أي باب لا يتفق العلة؟ كلاهما قابل للإفاقة صح؟ ميت على وجه جميل، لكن كلاهما مشترك في فقدان الأهلية. نعم، ولكن قابل للإفاقة. اسمع إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. نعم. فرفع القلم عن ثلاثة أشخاص، النائم حتى يفيق، حتى يفيق، والمجنون حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والايه والثاني حتى يعتلم. يبقى هذه الثلاثه. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون عن المكره، المكره كذلك مرفوع عنه القلم، يبقى هؤلاء ارتفعت عنه الالهه. اذا قلنا رفع ولكن هناك غير التصرف صح قال يرجع يعني هذا مثله. هو يقول لك أن المجنون انغلق الباب، تقول لي يا شيخ انغلق الباب في الشركة وانغلق الباب في الصلاة وانغلق الباب، لا لا، انغلق الباب في غير الديون. فإذا كان مثلا يعني عليه صوم انغلق الباب هو تمكن من الصوم، كيف شيخ؟ رجل الآن كان مريضا ثم بعد رمضان صح وأمكنه أن يصوم ثم مات، فما حكم هذا الصوم؟ صام عنه وليه. لأن في المذهب القديم والجديد، القديم أنه يصوم عنه وليه والجديد أنه يطعم عنه، يبقى إذن سقط الصوم، لم يسقط الصوم، يبقى إذن هو مات، لكن فيما عدا الديون، الديون لا تسقط، ومنها ديون الله عز وجل كالصيام وكالحج، حتى وإن كانت في مبنى المسامحة من حقوق الله. يبقى إذن هنا المقصود هو سقوط الأهلية ليس رفع أهلية. الأهلية ما معنى الأهلية؟ الأهلية معناها استيفاء شروط التصرف، استيفاء يعني وجود شروط التصرف، وهي في التصرف كم شرط؟ أربعة، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ها، والرابع حرا، خلاص يبقى لابد ان يكون حرا بالغا رشيدا عاقلا. لا، عاقلا وحرا، ماشي، حرا عاقلا او حرا بالغا رشيدا، حرا مكلفا رشيدا، ماشي الحال. هتسمى اهليه الايه؟ التصرف. هنا يقول كذلك لخروج عن أهلية التصرف فرع لشخص دابة وللآخر بيت وللآخر طاحون وآخر لا شيء له. كم شخص الآن؟ أربعة. فقالوا نشرك هذا بدبته، وهذا نشترك، عندك نشترك؟ عندي نشرك ماشي بدابته وهذا بدابته وهذا ببيته وهذا بحجره اللي هو الطحون. الطحون يعني الطحون التي تطحن الطعام، تطحن الدقيق، تطحن القمح ونحوه. وهذا بعمله على أن ما فتح الله من الطحين شركة. هذه شركة إيش؟ تقول الشيخ هذه شركة فاسدة. شركة فاسدة. لماذا؟ لأن الشافعية يقولون كل الشركات فاسدة إلا عنان. بس هذه ليست عنان. العنان يعني يأتي هذا بمال وهذا بمال. بمال فقط. بمال فقط. ليس الدابة تحونا ولا أي شيء. ولا أي شيء. هذا يجوزها الحنابلة. الحنابلة يجوزون هذه الشركة لأنهم عندهم شركة الوجاه، شركة الوجوه، شركة الأبدان. فرع. عفوا أنا لا أتصور. هو الآن واحد يلعب بيته وهو يضع الطاحون وواحد يأتي بهذا الشيء يكون مع بعض. أقول لك الآن يا شيخ عندنا الطاحون هذه التي تطحن الطعام تحتاج إلى دابة تسيرها تدوس الطاحون، ويحتاج إلى بيت سقف يجعله في الهواء التراب يأتي عليه. فقال يا شيخ كل واحد منا يأتي، والآخر قال أنا ليس عندي بيت وليس عندي دابة وليس عندي طحونة، أنا عندي العمل، أنا سأقوم بالعمل. يبقى كل منهم يكمل الآخر. لا تصح عند الشافعية. لا تصح. لماذا؟ لأن الشافعية ضيقوا هذا الباب جدا وجعلوه مقصورا على شركة العنان فقط بشروطه. فرع. يد كل شريك من الشريك، يد كل من الشريكين يد أمانة كالمستودع. المستودع مش المستودع، وديع. الوديع. فإذا ادعى رد المال إلى شريكه قبل. صح، هذا مفروض الأمانة. كلا الشريكين خلاص يده يد أمانة. قال أحد الشريكين رددت إليك المال، مقبول ولا مردود؟ مقبول، لأنه أمين والأمين مصدق. القاعدة تقول أن الأمين مصدق بغير يمين. وكذا لو ادعى تلفا أو خسارة صدق. فإذا أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبينة. يعني أسند؟ أسند يعني ألحق. يعني ألحق يعني ذكر سببا ظاهرا. واضح؟ الحرق أو شيء. حرق. أحسنت. فإذا لا بد أن يأتي بإيه؟ ببينة. أسند ظاهرا. ألحق. ألحق. أسند يعني ألحق. أسند يعني ألحق. يعني ذكر أن سبب التلف للمال هذا هو إيش؟ سرقة. سرقة يا شيخ. قال هناك سرقة عامة حدثت في المنطقة. أنا أقول الآن أتي ببينة. لماذا؟ لوجود السبب الظاهر الذي لا يخفى. فإذا أقامها على السبب صدق في دعوى التلف به. ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به. مدعي عليه يبين. صح. طبعا. المدعي. المدعي. المدعي هو الذي يبين. البينة على المدعي. يبقى هو ادعى أحدهما الخيانة. زيد ادعى أن عمرا خان. فنقول يا زيد ائتي ببينة على هذه الخيانة ومقدار ما خان فيه. خلاص. والقول قول المنكر مع يمينه. هذه قاعدة، قاعدة البينات. أن القول قول من؟ قول المنكر، يعني قول الذي الأصل العدم، لأنه معه الأصل. الشيخ الشريك إذا نحن نذهب إلى شركة مثلا نباع أشياء يعني سلعة ونأخذ دينا، يكتب اسمه واسمك يدون ويقول أنتما مدينان لشركة كذا وكذا وخذوا هذه السلعة، فنحن شريكين، هل يصح الشركة إذا كان هذه السلعة مدينة؟ الأول نقول هل أنا وأنت شريكان من قبل؟ لا، نعم نبدأ. نبدأ لا يجوز، لأن شركة العنان لابد أن يكون هناك مال، لابد أن يكون هناك مال من البداية. بجهة ثانية أنا أخذ من الشيخ إذا $2000 ألف لك وألف لي، ثم نختلط ونذهب إلى الشركة ونشتري سلعة. السؤال نأخذ ما سريعا نأخذ دينا ونشتري؟ لا لا يعني إذا هذا ملك لك ملك لي طبعا، وإذا أخذت دينا صار ملك لي. نعم، إذا أخذت دينا أنت مدين له الآن، صرت مدينا له خلاص. نعم. يجوز صار ملك لي، يجوز لي أن أتصرف. الشيخ والأدب مع صورة نحن ذهبنا إليه، إذا أنت وأنا نحن شركان، شركان ولا قبل الشركة؟ أنا نحن شركان، إن أنت سلعة محل يباع، ولكن أنا نحتاج سلعة جديدة أنا أشتري، يدون اسمك أنت ولا يدون اسمي أنا؟ لا مانع. الآن عندنا ال الشافعية العبرة مبنية على الألفاظ أو المعاني، المعاني صح؟ نعم. أما هذا التدوين يكون له صح؟ لا ليس هكذا، هذا التدوين علي أنا، لكن هذا يضم للشركة لأن هذا اشتريته بصفة الشركة. نعم، ولكن دوبي لاسمك أنت. لا مانع. لماذا الآن يأتي سؤال ثاني؟ أحيانا هذه الرجل يسمع فلوس يعفي الفلوس يعني خلاص هذا فلوس يكون معي أتصدق عليكم، يحتاج إلى من يذهب هذا إذا عفى هو نصف نصف أو من كتب له اسم الذي أخذنا منه الفلوس في الأول، ولا هذه الصورة التي دون في دون في الدفتر؟ هذا الاسم الذي دون هو في حقيقته للشركة، فإذا هذا الذي مدون هو للشركة، وإذا كان هذا المدون عليه فهو على الشركة. تصرف أحد الشريكين بنفسه لا يلزمه هو بالدفع، تصرفه تصرف عن الشركة لأنه مأذون له فيه، واضح؟ فإذا تصرف زيد لنقول هذا متعلق بزيد، إذا قلت أن هذا متعلق إذا لا شركة. وهذا وصلت شيء. والسؤال الثاني، نعم نجد نحن نجد لا يأتي هذا الدكان الذي يربح، أنا ماذا أصنع؟ أخذ هذه السلعة كله نحن شركين أضع عندك ولا بلا إذنك، يعني أنت لا تؤذن لشيء، أنا أخذ هذه السلعة من هذا المحل أأتي إليك وأضع عندك عند بيتك يعني وأمشي، وأنت تنظر عند السلعة موجود وأنت تبدأ تبيع، أنا بدأت تبيع حتى تتخلص منه، الآن هذا ربح هل يأتي لي عشان هو فسد يعني هذا الشركة صح؟ فهمت غير مسؤولة؟ فهمت الصورة. هو أفسد شركة. كيف أفسدها؟ أخذ هذا المكان سلعة الدكان فرغه، أخذ هذه كل سلعة جاء إليك ووضع عند بيتك وما سأل شيئا، أنا أخذ هذه السلعة إليك ولا استأذن منك شيئا ثم مشى، وأنت فهمت عن هو فسخ الشركة، لكن لم يفسخ باللفظ. نعم بالفعل مشى يعني خلاص باق على شيئا، وهو قال شيئا هذه الشركة لا يدمنا بربح، كل دوم عن الخسارة يعني، ولكن ما استأذن جميل في شيء وجئت وضعت هذه السلعة ولا مشي. السؤال الآن أنا بدأت أبيع هذا السلعة، أنت بدأت تبيعه جزءا رويدا رويدا، هذا ربح هل يأتي لي؟ طبعا، وأنا فسخته. لم يفسخ، الفسخ لا بد أن يكون من اللفظ، لأنه لا ندري ماذا أراد هذا الشخص إلا أن يتلفظ، أن يقول باللفظ فسخته عزلت إن عزلت، لابد أن نسأله. ولذلك لو كان هذا الشخص الآخر فقيها درس دراسة الشركة كان أخذ منه قولا، يعني هذا يأخذ منه قولا، أيها شيخ أنت جئت لي بالبضاعة وضعت عندي في البيت لماذا؟ هل لا تريد الشركة؟ تريد تفسخ؟ قال نعم أريد أن أفسخ. لابد أن يأخذ منه لفظا صريحا يقرر الرضا وعدم الرضا. لو هو نعم فسخ هذه الشركة، الآن هو يبدأ يبيع ربح المال، الربح الاثنين الشركة مستمرة بعد ما هو فسخ، مثلا أخذ الشركة كما ذكرت أنت فسخ. نعم. خلاص صار ربح لصاحب اللي هذا، ولكن أصل المال يرجع له، أصل المال يأخذ الأول طبعا، أصل المال يأخذ الأول. هذه الصورة وقعت عندنا ومسلمة طبعا، هذه الفترة عند على الشافعية، على مذهب الشافعية، على مذهب ما درسته، لكن لو جاء طالب حنبلي واستفتاني في هذا على مذهب الحنبلي سنقول له خلاف هذا، لأن الحنابلة يجيزون شيئا آخر غير الشافعي.